بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنرجع إلى المواصلة في دروس التفسير، اختصارا من تفسير الإمام الحافظ أبي الفداء ابن كثير رحمة الله تعالى عليه. وانتهينا في آخر المجالس من رمضان عند قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. هذه الآية سبق التعليق عليها وتفسيرها. ثم قال ربنا جل وعلا بعد ذلك: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. فهذه الآية أو الآيات أولها تتمة لما يتعلق بأحكام النسك وأحكام الحج، وخاصة ما يتعلق بحكم الصيد، بحكم الصيد للحاج. قلنا إن الحاج إذا لب بالإحرام وأحرم ودخل في النسك فإنه تحظر عليه أمور تسمى بالمحظورات، محظورات الحج، ممنوعات الحج، ومنها الصيد. والمراد بالصيد هو الصيد البر، والمراد به صيد البر الصيد المتوحش الذي لا يستأنس بالإنسان، إذا ما رآه فر، وليس المراد به الأنعام. وأما صيد البحر فجاء التصريح هاهنا بأنه حلال، فقال جل وعلا: أحل لكم صيد البحر وطعامه، يعني ما يصطاد منه، ما يصطاد منه، وطعامه أي أن يتزود منه، أن يأخذ منه ويتزود، سواء كان طريا مليحا يابسا. وأيضا وطعامه كذلك يقصد به ما ألقاه البحر ولو كان ميتا، فهو حلال على قول كما قال العلماء. وهذا يستثنى من قول عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية. فالميتة حرام، لكن ميتة البحر حلال، لكن ماذا؟ ميتة البحر حلال. فطعامه أي ما يتزود منه أو ما يلفظه البحر أو كل ما فيه أو كل ما فيه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر. فقالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ولا يكفينا الماء لأن نتوضأ ونشرب، فإن شربنا ما نجد ما نتوضأ به، وإذا توضأنا لا نجد ما نشرب به، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. والحديث قد رواه أصحاب السنن الإمام أحمد وغيرهم وصححه جمع من العلماء. نعم. أحل لكم صيد البحر وطعامه، فيدخل في ذلك أيضا ميتة البحر. وجاء في حديث آخر أيضا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة كما جاء، وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عن الجميع، وأخذوا معهم من الزاد ما أخذوا، فنفق ما كان عندهم من الزاد حتى صار كل واحد منهم لا يحصل من زاده إلا تمرة، وما كانوا يأكلونها ولكن يمصونها استبقاء للزاد حتى لا يشرف على الهلاك. ثم نفذ ما عندهم من شيء حتى وصل بهم المسير على شاطئ بحر، فإذا بحوت عظيم قد ألقاه البحر، قد ألقاه البحر. قالوا فكان يقف 13 رجلا منهم على حدقة عين هذا الحوت، على حدقة عين هذا الحوت، ولما ذبحوه وأكلوا منه ما أكلوا أخرجوا منه عظما من عظام صدره فوضعوه في الأرض، وأتوا بأطول جمل وأطول رجل منهم فجلس على الجمل فمر من تحت هذا العظم. هذا لعظم هذه الدابة أو هذا الحوت الذي ألقاه البحر كما جاء في الحديث. قال ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلائه فنصب، يعني ثبتا في الأرض، ثم أمر براحلة فرحلت ومرت تحتهما فلم تصبهما. والحديث في الصحيحين وجاء أيضا من طريق آخر عند مسلم. نعم. وكانوا رضي الله تعالى عنهم نحو 300، 300. قال ولقد رأيتنا نغتلف من وقب عينيه بالقلال الدهن ويقتطع منه القدرة كالثور. وقال كان يقوم 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينيه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحته وتزودنا الحديث. حتى لما قدموا إلى المدينة ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك رزق أخرجه الله لهم، قال هل معكم من شيء فتطعمونا. فهذا أيضا يدل على أن ميتة البحر كذلك حلال، سواء صيدت فيه أو طفت على الماء أو ألقاها البحر إلى البر إلى الساحل. متاعا لكم وللسيارة، متاعا لكم وللسيارة، أي متاعا لمن يصطاده وأيضا للسيارة من يمر به. السيارة جمع سيار، سواء كان يعني لكم لمن كان حضر أو لمن كان بحضرة البحر أو السفر، بحضرة البحر أو السفر. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فهذا هو المحرم صيد البر، والمقصود به ما يصطاد مما كان متوحشا، يعني لا يأنس بالإنسان، لا يأنس كالأرنب والظباء غزال ونحوه، هذا الذي يمنع ويحرم صيده، هذا الذي يمنع ويحرم صيده. أما إنسان عنده مثلا شاة ففرت منه فبحث عنها وأتى بها فهذا حلال له، لكن اختلفوا فيما كان متأنسا بالأصل متوحشا بالعرض، يعني أصله أنه أنيس يأنس بالإنسان ويألفه، فأصابه شيء فصار متوحشا، بمعنى صار إذا رأى الإنسان أو رأى صاحبه يفر منه ولا يبقى عنده، فهل هذا يعتبر من الصيد أو لا يعتبر من الصيد؟ فبعض العلماء اعتبر الأصل، وبعضهم اعتبر الحال الذي يكون عليها، الحال الذي يكون عليها. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي صيد البر حرام عليكم ما دمتم حرما، أي حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد، فلا يجوز للمحرم أن يصطاد، كما أنه لا يجوز لمن كان في الحرم أن يصطاد. فالصيد في الحرم، حرم المدينة أو حرم مكة، حرام على المحرم وغير المحرم. أما خارج الحرم المدني والمكي فإنما يحرم الصيد على المحرم، يحرم الصيد على المحرم. فإذا اصطاد المحرم صيدا متعمدا آثما وغرم على التفصيل الذي سبق ذكره وحرم عليه أكله، وهذا الأكل هل يحرم عليه وعلى غيره أو يحرم عليه فقط إذا اصطاد المحرم الأكل الصيد؟ أما في حقه فحرام عليه الأكل بدليل الآية: حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فحرام عليه أكله بالاتفاق. وهل يحرم على غيره أو لا يحرم؟ هل يحرم على غيره أو لا؟ قالوا صيده صيد المحرم لهذا الصيد يصيره كالميتة، يصيره كالميتة، فلا يجوز له أكله لا هو ولا غيره. أما إذا اصطاد الحلال أي غير المحرم فهل يأكل المحرم منه أو لا يأكل؟ قالوا على تفصيل: إذا اصطاد الحلال صيدا يريد أن يعطيه للمحرم ويقصد به المحرم فهذا لا يجوز أن يأكل منه المحرم. أما إذا اصطاده الحلال لنفسه ولمن هو حلال غير محرم فيجوز للمحرم أن يأكل منه، كما جاء في حديث الصعب بن جثامة وحديث أبي قتادة. ففي حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه اصطاد حمارا وحشيا وأتى النبي صلى الله عليه وسلم به، أتاه بحمار وحشي وقيل بكراع حمار وحشي وقيل غير ذلك، فرده النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: إنا ما رددناه عليك إلا أننا حرم، يعني أننا محرمون. لكن جاء في حديث أبي قتادة أنه اصطاد أو كان مع الصحابة الكرام فرأوا صيدا فضحكوا، فانتبه هو والتفت فإذا بالصيد أمامه وكان سهمه بعيدا، فقال: ناولوني السهم. قال: والله لا نعيله، وهو ثم لم يكن محرما. قيل لأنه بعث مقدما على المسلمين ليرى ويرقب لهم الطريق، وكان هذا قبل حجة الوداع يعني في إحدى العمرات. قال: والله لا نعينك. فقام إلى سهمه فأخذه وامتطى دابته أو فرسه ذهب خلف الصيد فاصطاده وأتى به، فقالوا: لا نأكل حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سألوا قال: هل منكم من أشار له إليه؟ قالوا: لا. هل منكم من أعانه؟ قالوا: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: فكلوا. فدل هذا الحديث على أنه إذا لم يعن ولم يصد من أجلهم فإنه يجوز للمحرم أن يأكل منه. أما إذا اصطيد لأجل المحرم أو أعان المحرم على ذلك بأن بين أين هو الصيد أو دله فهذا لا يجوز أكله، كما دل عليه حديث الصعب بن جثامة: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. أي في حال إحرامكم. أما إذا اصطاد المحرم الصيد متعمدا فإنه يأثم ويغرم بالاتفاق. أما إذا اصطاده مخطئا فيحرم عليه لأنه صار في حقه كالميتة، وكذا في غير حق في غير حقه، سواء كانوا من المحرمين أو ممن كان حلالا في قول جمهور العلماء كمالك والشافعي في أحد قوليه وغيرهم. وهل يلزم المخطئ أن يغرم؟ سبق ذكر ذلك في الآية السابقة، لأن الله تعالى قال فمن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار، فجعل الجزاء لمن قتل الصيد متعمدا. ولهذا قال بعض العلماء أن المخطئ لا يلزمه جزاء، وهذا أقوى. وبعض العلماء قال هذا الوصف خرج مخرج الغالب ولا مفهوم له، فألزموا الصياد أن يغرم إذا كان محرما، سواء تعمد وسواء أخطأ في ذلك. فإذا اصطاد المحرم لزمه أن يغرم، فإن أكل منه أيضا هل يلزمه كفارة أخرى أو لا يلزمه كفارة أخرى؟ قولان للعلماء، بعضهم قال إن ذبحه ثم أكله فيلزمه كفارتان، وإليه ذهبت طائفة من الفقهاء. والقول الثاني أنه لا جزاء عليه في أكله، وإنما يلزمه جزاء صيده، وهذا قول جمهور العلماء، ونص عليه مالك وغيره من أهل العلم. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. نعم. أما إذا صاده حلال وأهداه إلى المحرم فسبق تفصيل ذلك. نعم. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. واتقوا الله الذي إليه تحشرون، هذا وعيد من الله تبارك وتعالى، حيث أمر بالتقوى وبمخافته والتزام أمره واجتناب نهيه، فإنكم إلى الله صائرون وإليه تحشرون. هذا نكتفي بهذا ضيق الوقت، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.